فإن هذا أيضا دليل على الإيمان وعلى قوة الإيمان. وحرص كذلك أيضا على صلاح قلبك وطهارته وتنقيته من أدران الحسد و يعني الغل، والحرص على سلامة الصدر. وكذلك أيضا يعني مما كذلك أيضا يعني ينصح به أيضا كما يعني ذكر أهل العلم يعني التناصح، وخاصة يعني الوصية بحرص على تقوى الله عز وجل، وفي السر والعلانية والشدة والرخاء. وهذه كما هو معلوم هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. ومحاسبة النفس يعني ترى مما يعني يقوي الإيمان، ومما يعني أن يكون الإنسان حريصا على مراجعة أموره ومحاسبة نفسه في عباداته وفي شأنه كله، ففي أقواله وفي أعماله وفي معاملاته، ويراقب ربه سبحانه وتعالى. ينظر نفسه وحاله في موقفه من الدنيا والآخرة. فإذا كان شعر بنوع من الغفلة عن الآخرة أو عن ذكر الله وعن محبته مع التفكر في آلائه ونعمه، فهذا أيضا من من من من مما يعني يوجب على العبد أن يراجع نفسه. ولهذا يعني لا شك أنه ليس من يعني من بل من من يعني نوع من الخذلان أن يعرض العبد عن ربه وعن خالقه وأن يعني يبتعد عن يعني يغفل عن ما أعد له ربه من كرامة، وتغلب عليه شهواته والبهيمية وجشعه في الدنيا وغرقه واستغراقه في أمور الدنيا وأعراضها الزائلة. ولهذا أيضا يعني ينبغي أن يحرص الإنسان لا يغتر ببعض مسالك الغافلين أو أن الناس فعلوا كذا. لا، عليه أن يتفقد نفسه وأن يعني يطمئن إلى أنه سائر على الجادة وأنه مستمسك بالحق، والحق حق أن يتبع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقتها باليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هذا السائل محمود يقول في سؤاله: السلام عليكم، أنا محمود، سؤالي: زوجتي عندها ما يقرب 50 جرام من الذهب تستعمله عند المناسبات وفي الحفلات، هل عليه زكاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فيما يتعلق بالسؤال عن الحلي المستعمل في المناسبات، الحلي النساء المعد للاستعمال، لا شك أن خلاف العلماء فيه واضح. أولا فيما يتعلق بزكاة الحلي، إذا كان يعني الذي يعني الذي يظهر والله أعلم أنه أن زكاة الحلي أن الحلي المستعمل المعلس أنه لا زكاة فيه، إذا كان من الذهب والفضة وكان مباحا ومعدا للاستعمال. أما مع ذلك ففيه زكاة، كما لو كان يعني غير مباح، زكاة الحلي المحرم يعني استعمل أواني من الذهب والفضة وهي محرمة فإن فيها زكاة، أو ليس معدا للاستعمال، معدا للتجارة أو معدا أو قنية أيضا كذلك، أيضا اللي هو الذهب والفضة، لأن المعدنين الذهب والفضة أصل فيهما الزكاة إلا إذا كان الاستعمال، لأن إذا كان الاستعمال يكون كسائر المستعملات من الثياب وغيرها. ولهذا يعني جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي. وحتى الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق،